صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: سورة الحديد اقرأ. هو الذي خلق، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. انتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيضا يتابع الشيخ رحمه الله سوق الشواهد القرآنية على إثبات صفاته سبحانه وتعالى، الأدلة الدالة على إثبات صفاته تعالى. فيذكر النصوص الدالة على صفة الاستواء، صفة الاستواء وهو استواء الله على عرشه سبحانه وتعالى، فيقول: وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع، يعني هذا المعنى في سبعة مواضع من القرآن ذكر الاستواء، ذكر استواء الله على عرشه جاء في سبعة مواضع، أحدها في سورة طه بهذا اللفظ: الرحمن على العرش استوى. الرحمن هذا اسم من أسمائه الحسنى التي كفر بها المشركون، كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هو الرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة، وهو ذو الرحمة التي لم تزل فلم يزل هو الرحمن، فلم يزل ولا يزال رحمن الرحيم. الرحمن على العرش، العرش قال أهل العلم معناه في اللغة سرير الملك، أو سرير الملك، المعنى متلازم. والمراد بالعرش في هذه الآيات عرش الرحمن، وهو سرير، وهو مخلوق، وهو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ولا يقدر قدره إلا الله، ولا يحيط العباد بعظمة هذا العرش. وقد وصف الله العرش بأنه عظيم وكريم ومجيد، في مواضع من القرآن جاء ذكر العرش، ومنها هذه الآيات التي يخبر الله فيها عن استوائه على العرش. ففي سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومثلها في سورة يونس وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وآخرها في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش معناه كما جاء ذلك عن السلف، معناه على وارتفع واستقر على العرش. استوى على العرش استواء يليق به ويخصه، لا يشبه استواء المخلوق على المخلوق. المخلوق يوصف بالاستواء، المخلوق يوصف بالاستواء على غيره، نعم، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. واستوت سفينة نوح واستوت على الجودي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وليس الاستواء كالاستواء، استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، استواء يخصه ويليق به ويناسبه، ولا يعلم العباد كنها، فيجب أن يثبت ذلك لله مع نفي مماثلته صفة المخلوق ونفي العلم بالكيفية. لكن الاستواء معلوم، معناه معلوم كما قال الأئمة، كما قال الإمام مالك وغيره لما سئل عن، لما قال له رجل كيف استوى، قال الاستواء معلوم، معناه معلوم في اللغة العربية. إذن هو معلوم في هذه النصوص أو ليس بمعلوم؟ بلى، إنه معلوم، لأن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وأمر عباده بالتدبر وذم المعرضين عن تدبر القرآن. إذن الاستواء معلوم، إذا قرأنا هذه الآيات نعلم معنى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، نعلم معنى ذلك، يعني على وارتفع واستقر كيف شاء سبحانه وتعالى. نعلم معنى ذلك لكننا لا نعلم كيفية ذلك، والإيمان به واجب، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. فالإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول يقتضي التصديق بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأنه تكلف وسؤال عما لا سبيل إلى العلم. ونلاحظ أن الآية الأولى وهي آية طه: الرحمن على العرش استوى، فيها الإخبار بأنه استوى على العرش، لكن متى الله أعلم، لم يبين، لم تدل الآية على ترتيب هذا الاستواء أو وقت لهذا الاستواء أو الرحمن على العرش استوى، فيها إثبات الاستواء على العرش، لكن سائر الآيات فيها ذكر خلق السماوات والأرض وعطف الاستواء على ذلك بحرف ثم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى. فيتدل على أن استواءه على العرش بعدما خلق السماوات والأرض، وهذا في كل الآيات الست. ثم استوى على العرش، إذن الاستواء من استواء الله مخصوص بالعرش، مخصوص بالعرش، لا يقال إنه استوى تعالى على السماء، استوى على السماء، ولا فضلا أن يقال استوى على الأرض، حاشا، بل استوى على العرش، العرش الذي هو سقف المخلوقات، فهو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، فالله تعالى فوق ذلك، فوق جميع المخلوقات. يلزم من علوه واستوائه على العرش علوه فوق جميع المخلوقات. وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة، وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هذه الطوائف الرئيسة، ومن دخل مدخلهم كالرافضة، لأن الرافضة تبعوا، صاروا معتزلة، وكذلك الزيدية الذين دخلت عليهم أصول المعتزلة، كل ينفون صفات الرب، والاستواء من ذلك، ينفون حقيقة الاستواء، حقيقة الاستواء، ينفون حقيقة الاستواء عن الله. فمنهم من ينفي حقيقة العرش أيضا، ويقول المراد بالعرش الملك، استوى على العرش يعني استولى على الملك، فيفسرون الاستواء بالاستيلاء والعرش بالملك. وقد يكتفي بعضهم بتأويل الاستواء، بتأويله إلى الاستيلاء، بصرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. أما العرش فقد دلت النصوص على أنه مخلوق متميز عن سائر المخلوقات، موصوف بما ذكرت أنه جاء في القرآن، عظيم وكريم ومجيد، وجاء في السنة أنه ذو قوائم، وجاء في القرآن أنه محمول، الذين يحملون العرش ومن حوله، يحملون العرش، إيش يصح أن يكون الملك، يحملون الملك، هم الملائكة من جملة ملك الله، فلا يستقيم هذا التفسير الذي هو في الحقيقة تحريف. وتفسير الاستواء بالاستيلاء أيضا فاسد من جهة اللغة ومن جهة الشرع، فإنه لا يعرف في اللغة استوى بمعنى استولى، ولا دليل لهم عليه إلا بيت قاله الأخطر النصراني في قوله قد استوى بشر على العراق، قالوا إن هذا معناه استولى على العراق، وليس هذا صريحا، استوى بشر على العراق يعني على عرشه، وصار سلطانا عليه، وهذه عمدتهم. وأيضا معنى لا يصح، فإن الاستيلاء يشعر بأنه كان قبل ذلك غير مستوليا عليه، غير مستول عليه، أنه صار مستولياً عليه بعد أن لم يكن، أو يشعر أيضاً بالمغالبة استولى عليه. فالمهم أن المعطلة ومن سلك سبيلهم ينفون حقيقة الاستواء ويفسرونه بالاستيلاء، ومنهم الأهل وهؤلاء أهل التأويل منهم، أما أهل التفويض فيقولون هذه نصوص يجب أن نمرها ألفاظا دون أن يفهم منها معنى ودون أن تفسر، تمر ألفاظ وتقرأ ألفاظ جوفاء لا تتدبر ولا يعقل لها معنى. وكلا القولين باطل، أعني قول أهل التفويض وأهل التأويل. فالاستواء إذن يجب إثباته لله، يجب أن نؤمن بأنه تعالى مستوى على العرش، وأن العرش وأنه استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل ذلك، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الحديث الآخر قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذه النصوص، أعني نصوص الاستواء، هي من أدلة علوه تعالى على خلقه. هذا نوع، نصوص الاستواء هي نوع من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه، التي سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية. نعم. فيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، وقوله إن كان أحسن أن تكون وقوله عن فرعون، وقوله عن فرعون نعم يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا. حسبك إلهي. وهذه الآيات أيضا جملة من هذه الآيات التي قرأت تدل على علوه تعالى، وهي أنواع كما تقدم، أدلة علو الله تعالى على خلق أنواع كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، وهي أنواع أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم، أوصلوها إلى أكثر من 20 نوعا. هي أنواع، ومعنى ذلك إن كل نوع تحته أفراد من الأدلة. فمثلا من أنواع أدلة العلو التصريح باستواء الله على عرشه، هذا نوع، وتحته كم دليل في القرآن؟ 7، كلها فيها التصريح باستواء الله على عرشه. ومنها التصريح برفع بعض المخلوقات إليه، نعم، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه هو التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كما في هاتين الآيتين، ومن التصريح بصعود بعض المخلوقات إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وعروج بعض المخلوقات إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فهذه كلها أنواع من أدلة علوه، ومنها التصريح بفوقيته تعالى على عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ومن ذلك التصريح بالفوقية مقرونة بمن يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أيضا التصريح بأنه في السماء، وفي هذا في القرآن وهذا في القرآن في موضعين، كما هنا قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالله موصوف بأنه في السماء، كل هذه تدل على علوه تعالى على خلقه. ومنها إخباره تعالى عن فرعون بأنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهذه أيضا تدل على علوه تعالى على خلقه، ووجه ذلك أن فرعون تظاهر بأنه يطلب إله موسى في السماء، مما يدل على أن موسى قد أخبره بأن إلهه في السماء. فذهب الطاغية يقول لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يعني الذي يزعم أنه في السماء. فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله في السماء، لأن فرعون تظاهر بأنه يطلب إله موسى في السماء بناء على إخباره، بناء على أن موسى أخبر عن ربه وهو كذلك بأنه في السماء. ومن النصوص الدالة على علو التصريح بوصف العلو وهو العلي العظيم، اسم من أسمائه العلي، فله العلو بكل معانيه وله الفوقية بكل معانيها ذاتا وقدرا وقهرا. ولكن العلو الذي أنكره المعطلة هو علو الذات وعلو القدر، وإن أثبتوه لفظا فما أثبتوه في الحقيقة، لأن من نفى صفات الرب تعالى نفى أسماءه وصفاته، فما أثبت لله علو القدر. وما قدر الله حق قدره، فالعلو الذي فيه النزاع بين أهل السنة وطوائف المبتدعة هو علو الذات. فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص من أنه في العلو فوق جميع المخلوقات، فهو عال بذاته فوق جميع المخلوقات، فهو العلي الأعلى، هو العلي وهو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. وأما أهل البدع فيقولون أعوذ بالله من الضلال والزيغ، زيغ القلوب، فيقولون إنه ليس في السماء، ليس في العلو، بل هو في كل مكان حال في المخلوقات. وهؤلاء هم الحلولية الذين رد عليهم الإمام أحمد وقال إن قولكم هذا يستلزم أن يكون الله في الأماكن المستقذرة والمستهجنة من الحشوش وبطون الحيوانات، وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين. فالله أعلى وأجل من أن تحيط به مخلوقاته وأن يحويه شيء من مخلوقاته، بل هو العلي العظيم، العلي فوق كل شيء، العظيم الذي لا أعظم منه. فلو كان حالا في كل مكان لما كان هو العلي ولما كان هو العظيم مطلقا. رحمك الله، اللهم استر. وهؤلاء الضلال الملاحدة عمدوا لهذه النصوص الكثيرة فحرفوها، كما حرفوا نصوص الاستواء فيما سبق، حرفوا الباقي أو فوضوا. فقد يقولون بل رفعه الله إليه، رفع الله عيسى إليه، يعني رفعه إليه، يعني إلى محل عظمته وسلطانه، يعني هذا من نوع تحريفاتهم. تعرج الملائكة والروح إليه إلى محل عظمته وسلطانه، وسلطان الله في كل مكان. فيؤولون النصوص بنحو هذه التأويلات السمجة، يعني أأمنتم من في السماء، هكذا يقولون، أأمنتم من في السماء أمره وسلطانه، أمر الله وسلطانه فيه نافذ في كل مكان. فيحرفون هذه النصوص، فعندهم أن الله في كل مكان، فالملائكة لا تعرج، نسبة كل المخلوقات إلى الله نسبة واحدة، ليس بعضها أقرب إلى الله من بعض، ليس بعضها أقرب إلى الله من بعض. والنصوص دالة على أن من العباد ومن المخلوقات ما هو عنده، إن الذين عند ربك، هؤلاء مقربون، الملائكة المقربون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين وتلاعبا بكلامه سبحانه وتعالى، حيث يصرف عن وجهه ويحرف عن مواضعه ويدعى أن كل هذه النصوص ليست على حقيقتها بل هي مجاز. إذن يجب الإيمان بأنه تعالى له العلو بكل معانيه والفوقية بكل معانيها، وأنه تعالى إذن فوق جميع المخلوقات ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم. فتقول إنه تعالى فوق جميع المخلوقات وأنه العالي على جميع المخلوقات، ولكن لا تقول إنه استوى على جميع المخلوقات، بل استوى على العرش، فالاستواء يختص بالعرش، وأما العلو فإنه على جميع المخلوقات. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله إن الاستواء قد ثبت طريق العلم به هو السمع فقط، وأما العلو فوق جميع المخلوقات فطريق العلم به هو السمع والعقل. إذن العلو صفة ذاتية عقل، يعني سمعية عقلية، يعني طريق العلم بها هو السمع المطابق للعقل، وأما الاستواء فطريق العلم بها هو السمع، السمع عن النصوص السمعية النقلية من الكتاب والسنة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد أن ساق جملة من نصوص من النصوص الدالة على علوه تعالى على خلقه، ذكر النصوص الدالة على المعية، وفي هذا تناسب، ففي مقابل أدلة العلو يذكر أدلة المعية. ومن هذه النصوص آية الحديد، وهو معكم أينما كنتم، في سورة المجادلة، وهو معهم أينما كان. وهذه هي المعية العامة المتضمنة للعلم، هو مع عباده أينما كان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والمعية في اللغة العربية تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا تستلزم اختلاطا ولا ممازجة. إذن فوصفه تعالى بأنه مع عباده لا يدل على أنه حال في المخلوقات كما زعم المبطلون الغالطون، زعموا إن هذه الآيات تدل على أنه في كل مكان مع عباده، معهم في بيوتهم ومعهم في سائر ما يكونون فيه، في كل مكان. وهذا فهم خاطئ، هو مع عباده مع أنه تعالى في السماء، هو في السماء في العلو مستوى على عرشه، وفي نفس الوقت هو مع عباده، معهم يسمع كلامهم ويرى مكانهم وحركاتهم وسكناتهم ويعلم سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. إذن هو معهم، ولا يعني ذلك أنه مع النجوى الثلاثة والأربعة أنه معهم يعني في المكان الذي هو فيه وأنه متصل بهم وملاصق. كل هذا من لم يفهم من هذا الكلام إلا هذا المعنى فهو جاف الطبع جامد العقل فاسد الفهم، لا يفهم من هذا إلا أن يكون الله بين أولئك النجوى بينهم حالا بينهم. داخل السقف الذي هم تحته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وعما يظنه الجاهلون، فذلك من ظن السوء، من ظن السوء بالله، من ظن أنه تعالى أن معنى أنه مع عباده يعني أنه مخالط لهم متصل بهم وممازج لسائر وأنه في كل مكان، فقد ظن به ظن السوء، وظن بكلامه تعالى ظن السوء. وهذه المعية عند أهل العلم يسمون المعية العامة، لأن عامة الله مع الناس كلهم، مع العباد كلهم، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، نجوى أيا كان، مسلمين كفار من سائر الناس من سائر الموجود، وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ومن قال من السلف إنه تعالى معهم بعلمه فهو حق، إنما قال ذلك لبيان ما تقتضيه هذه المعية، أن مقتضاها العلم والسمع والبصر. وقال الإمام أحمد عندما قال ذلك أو معناه إن الله تعالى ختم آية المعية بدأها بالعلم وختمها بالعلم، إذن معنى أنه معهم أينما كان يعني معهم بعلمه، معهم وهو فوق السماوات هو معهم، هو نفسه مع عباده على هذا المعنى على هذا الوجه، هو في السماء مستوى على عرشه وهو معهم، هو نفسه لا غيره مع عباده، يعلم أحوالهم ومكانهم ويرى حركاتهم وسكناتهم ويسمع كلامهم. هذه المعية، وهذه تشمل كل الناس، البر والفاجر، الجن والإنس والملائكة، وتعالى معهم. وأما المعية الخاصة ففي الآيات الأخرى كقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. نعم، وآيات أخرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة لأن جاءت مقيدة، إن الله مع الصابرين. الصابرون هم بعض العباد لا كلهم، المتقون إن الله مع الذين اتقوا هم البعض. لا تحزن إن الله معنا، هذا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عندما قال له: يا رسول الله، إن المشركين لو نظروا إلى أقدامهم أو إلى ما تحت أقدامهم لأبصرونا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. وأخبر الله عن هذه المقالة إذ يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، والمعية الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة من العلم والسمع والبصر وزيادة، وهو النصر والتأييد والرعاية، فهو معهم سبحانه وتعالى معية تتضمن حفظهم وكلاءتهم وحفظهم ونصرهم. إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يكلأهم سبحانه ويحفظهم ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم. فالمعية الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة وزيادة. فالمعية إذن في كتاب الله، يعني المعية المضافة لله، نوعان: معية عامة ومقتضاها العلم والسمع والبصر، ومعية خاصة ومقتضاها الخاص يعني الحفظ والنصر والتأييد والعناية والرعاية منه سبحانه وتعالى لأوليائه. إذن المعية العامة عامة للبر والفاجر، وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين المتقين المحسنين والصابرين والمرسلين وهكذا. وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له تعالى على ما يليق به، ويؤمنون بأنه لا منافاة بين علوه ومعيته، لا منافاة بينهما، فهو عال في دنوه قريب في علوه، لا منافاة بين النصوص الدالة على علوه وبين والنصوص الدالة على قربه ومعيته سبحانه وتعالى، لا منافاة بينهما. وأهل الضلال يعارضون بينهما، ولاحظوا كيف حرفوا نصوص العلو وحملوا نصوص المعية على ظاهرها، ظاهرها عندهم، وليس ما فهموه هو ظاهرها، كلا، لكنهم فهموا نصوص المعية وحملوها على ظاهرها عند ذي الفهم السقيم والذهن الجاف الجامد، وهو معكم أينما كنتم، معكم يعني مخالط لكم، ومعكم في غرفكم وحجركم يعني تحت سقوفها تحوي هذه الأماكن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو مع عباده أينما كانوا، لا يخفى عليه من أحوالهم خافية، علم الله في كل مكان. الله تعالى فوق مخلوقاته، وعلمه في كل مكان، علمه محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونكتفي بهذا القدر. نصوص الاستواء ونصوص العلو ونصوص المعية. اشتبه.